بسم الله يا ابو لبنى روح قدس الان واحد امين مجد لا يا ابو لبنى روح قدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها. معلش انا بعد كده بقى لو شفت خادمه مش موجوده في الاجتماع وجايه يوم الخميس, انا في حد في دماغي انا شفته وجاي يوم كان موجود وما جاش, ودي تاني مره اشوفه في الميعاد ده, حسابه هيبقى معايا انا بقى شخصيا مهما كان. طالما احنا ما بنسمعش الكلام نجيش الا بالعافيه, ما شفتوش انت الوش التاني بقى. لما بشد اعرف اشد الكنيسه دي كلها على بعضيها, مش حته عيله ولا حته خادم ولا بتاع. معلش سامحوني بقى لان الذوق الزار مش بينفع. ايه ده؟ وياما ناس بنشوفها وتبقوا قاعدين يتمايصوا بره ومش داخلين الاجتماع. ايه ده؟ كنا بناخد في طقس الكنيسه الحاجات اللي جوه الكنيسه, وصلنا لغايه حامل ايقونات اللي انتم شايفين صورته, بس هنا يمكن مش ناقص حاجه هنشوفها يعني. من اسمه حامل ايقونات, يعني هو بيشيل بالخشب بتاعه, يعني بيشيل ايقونات شايلها عشان ده, ودي سمه من سمات الكنيسه الارثوذكسيه فيها حامل ايقونات. اي كنيسه تانيه غير ارثوذكسيه ما عندهاش حامل ايقونات. ده الماده بتاعته بتختلف, هنقول لكم امثله للمواد يمكن حاجات شفناها. ممكن المادة بتاعته تبقى خشب زي حاليا, طبعا الخشب صناعته زادت قوي, بقت يعني مساحات الخشب كبيرة جدا, فبقي في كميات مساحات خشب رهيبة جدا. يعني في كشاف الكاتدرائية في العباسية حامل ايقونات بتاعها ضخم جدا جدا وكله خشب. في برضو حامل ايقونات ممكن يبقى رخامي, رخام كله, ودي موجودة في كنيسة الكاتدرائية في اسكندرية. أنا ما أفتكر هنا هنلاقيه يمكن. دي ماري جيرس, كان ما بتكلم على الكنيسة الأساسية نفسها. الحامل اللي جوه ده دي الاسكندريه, الحامل اللي جوه ده بالرخام, رخام طبعا. هو حتى ضروري نقرب منه جامد لان هي يعني مهما كبرنا مش هنشوف طشاش يعني. تمام, او ده رخام, ده بتاع شو كده جاب كده, ما جابش حاجه, يا دوب نقدر نشوف كده. الحامل ده بتاع الكنيسه بتاع اسكندريه كان قديم, ده حامل رخامي. تمام, وممكن برضو يبقى في الحامل ايقونات من الطوب. حد يفتكر كنيسه من كنائس ملاوي حامل بتاعها طوب زي اللي بتبني بيه كده؟ لا لا, ده مش طوب عادي, ده طوب بتاع ده طوب ده محطوط في درجة حرارة معينة. لا طوب عادي. أيوة أبو حنس أم بيحنس القصير الحامل الأيقونات بتاعها طوب عادي عمله أبونا مصايل بحر لأن كانت الخشب بتاع ده. أما بتاع الدير البرشة اللي أنتوا بتقولوا عليها ده طوب حراري بيتحط في درجة معينة يبقى لونه أحمر، درجة أعلى شوية يبقى لونه أسود زي العقود بتاعة المطرانية أساسا كده، والعواميد نفسها أساسا كده غير اللي هي اترسمت، في حاجات اترسمت بالألوان لكن في حاجات هي الطوب بتاعها كده تمام. يبقى إذا ممكن يبقى خشب، ممكن يبقى رخام. خشب ده معظم الكنائس حاليا، رخامي زي مثلا الكاتدرائية في العباسية، رخامي زي الكاتدرائية في اسكندرية. طوب هي عندنا أم بيحنس القصير ده طوب عادي خالص غير الطوب الطوب الحراري ده وغيره. طبعا حامل ايقونات من اسمه بيبقى الايقونات متشالة عليه. الخشب يكون نعم خشب يبقى عادي ولا ممكن لازم يكون مسمر برضو؟ لا ما تفرقش حامل ايقونات، لكن اللي تفرق فيه البتاع ده اللوح المقدس تمام. طبعا بيبقى مهما كان نوع المادة اللي فيه ضروري يبقى فيه عليه بعض الزينات ليها معاني. في زينات ورموز كنسية ممكن نبقى نتكلم عليها ونتكلم نقولها بالمرة عشان ما تبقاش يعني. ممكن نلاقي عنقود عنب ده يرمز مين؟ يعني يرمز لسر التناول اللي هو الدم هيتحول بعد كده دم، او بتاع ده لا ثواني قبل الطاووس. الحاجة الأساسية برضو غصن بتاع ده غصن قمح ها؟ سنبولة من سنابل القمح ده يرمز ليه؟ الحنطة بعد الحنطة بيتطحن مع بعضيه ويبقى كله ايه حاجة واحدة يبقى ايه القربانة مش كده؟ مس قال الطاووس، الطاووس يرمز ريشه ايه يقع ويطلع تاني يرمز للقيامة، يرمز للقيامة التجديد تمام؟ في رموز كتيرة مثلا السمكة إخسوس يعني دي اختصار يسوع المسيح ابن الله مخلص تمام؟ في حاجات زي كده كتير. يبقى دي معظم الحاجات اللي احنا ايه بنشوفها. طبعا ناخد رمزية حامل ايقونات نفسه. حامل ايقونات عبارة عن هنا عندنا حامل ايقونات بتاع الكنيسة بتاعنا برضو ظريف يعني جديدة حتى لو كان جديد يعني بيحمل صور القديسين. وده معناه ايه؟ معناه في كنيسة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها بنسميها الكنيسة المجاهدة، الناس دي مش صور، ناس اموات، ناس احياء زي ما ربنا ظهر لموسى في العليقة وقال له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب رغم ان هم ماتوا، لكن قال له انا اله احياء وليس اله اموات. فالناس دي اللي هي القديسين دول بتوع الكنيسة المنتصرة اللي في الفردوس بيطل علينا كل واحد بسيرته من خلال الأيقونة. فده حامل أيقونات بالظبط زي شبابيك بيطل منها الكنيسة المنتصرة على الكنيسة المجاهدة. وتقول يعني لنا سحابة من الشهود مقدارها هذا فلنطرح عنا ثقل الخطية بسهولة. يبقى ده رمز الصلح بين السماء والأرض. إذا كنا في المعمودية اللي انشقت السماوات زي ما قال معلمنا مرقس أو أشعياء النبي، فالصلح تم إن السماء بقت في مصالحة بينها وبين الأرض لأن ابتدت الخطية بقى إيه خلاص تنقشع ونهايتها على الصليب. بس من ناحيتنا ضروري يبقى في استعداد للكلام ده بالإيمان والأعمال والتوبة والاعتراف والمعمودية والميرون والتناول. يبقى ده المعنى الرمزي بتاع الحامل الأيقونات. أحيانا بيسموه حجاب، لكن ده يعني اسم مش صح. حتى في المخطوطات يقول لك صلوات الحجاب. الحجاب يعني حاجة بتحجب حاجة عن حاجة. لا، لما صلب المسيح الحجاب اللي هو بين القدس وقدس الأقداس في هيكل سليمان انشق من أعلى إلى أسفل، خلاص بقى بسبب صلب المسيح على عود الصليب. تمام؟ فالحامل أيقونات ما بيحجبش، مجرد محطوط عليه سطور تحمي، بس تحمي المذبح، نوع من الوقار، لكن ليس حجاب. الكلام ده كلام مهم جدا. نيجي بقى في الحجاب، قدامنا حجاب اهو، لم يمكن يعني ايه نكبر شويه، بس هيبقى يعني من بعيد يمكن يبقى. كم باب في عامة في الحجاب؟ ثلاثة. ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثة حسب المذاهب. طب افرض كنيسة ما فيهاش الا مذبح واحد. ما في كنيسة مذبح واحد بس ثلاثة، الطين الجانبيين دول اللي هم كانوا ايوه بتوع التوالي او الشمال. حتى لو مذبح واحد زي ابو فانا مثلا كمثال، لسه زي ما هو ثلاثة، في اوضتين جانبيتين المفروض تبع حامل الايقونات ليهم باب برضو. بس الباب الكبير ده الاوسط بنسميه الباب الملكي، انا بيخش منه مين؟ الحمل، او بيخش منه ربنا يسوع المسيح، والحمل اتحول لايه؟ لجسد المسيح، فبنسميه الباب الملكي او الملوكي. وبتتكتب عليه ايات، الباب بيتكتب عليه ايات زي أما أنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك بخوف، مزمور 5-7. في مزمور 118-19، افتحوا لي أبواب البر لأدخل فيها وأحمد الرب، هي المفروض أعترف للرب. في قاعدة على فكرة نعرفها في المزامير، ترجمة المزامير اللي هي من العبري الترجمة العربية، أي كلمة اعتراف على مدى 151 مزمور، هي كلمة اعتراف هم حولها الحمد عشان يلغي الاعتراف خالص. هتلاقي بقى في الطبعة السبعينية اللي واخدة منها القبطي، اعترفوا يعني ده احمده، لا ده اصلا اعترفوا. فالاعتراف يشمل اعتراف بالخطية او اعتراف شكر ربنا. تمام؟ فدي قاعدة تمشي على سفر المزامير كله. هات سفر المزامير القبطي هتلاقي اي كلمه فيها حمد هتلاقيها اعتراف. دي قاعده مهمه جدا عشان نبقى عارفينها. ممكن نلاقي برضو مكتوب عليه هذا باب الرب والصدقون يدخلون فيه، مزمور 118-20. واحيانا ودي في الغالب احنا بنعملها، قول السلام لهيكل الله الاب ضابط الكل. شيري بي ارفي ارفي في يعني سماء، إرفي أو حاجة عالية، إرفي يعني صانع السماء. تمام؟ شيري بي إرفي، السلام للهيكل. شيري بي إرفي، أنت إفنوتي الذي يخص، إفنوتي الله، إفيوت الآب، بي بانتوكراتور ده باللغة القبطية، لكن إحنا ما بنتعاملش باليوناني اللي بينطقوا ت دال بانتوكراتور، لا مش عندنا. تمام؟ يبقى ده بالنسبة للكتابات الموجودة على حامل الأيقونات. تمام؟ نيجي بقى شوية كده ملاحظات ظريفة. يعني لو تلاحظ السطور لونها ايه؟ هو ده سترة لونه ايه؟ حد عنده عمل الوان ولا حاجه؟ نبيت. النبيت ده رمز لايه بقى؟ دم المسيح. كويس. طيب ناخد برضو حاجة تاني يمكن برضو ايه عشان نبقى برضو نفتح تاني عشان هنا ده حامل ايقونات يعني في شويه ملاحظات ده. طبعا ابونا لما بيجي يعمل قداس يعمل عشيه بيفتحه منين منين لفين؟ حد كده يقدر يقول لي؟ من بحر الجبل. يفتحه من الشمال لليمين، تمام؟ خلي بالك في ملاحظه كده ده ليك كخادم. المفروض لما يجي يفتحه بالطريقه دي يفتحه وهو من ورا الستر مش من قدام الستر، يعني هو من جوه من جوه الهيكل من الشمال لليمين او من بحري لابل، تمام؟ بحري عندنا هو كده، عندنا الناحيه دي البحري شمال، لابلي الناحيه ايه اليمين ولا ايه للشمال زي. انا بالنسبه لي كده، بالنسبه لكم العكس. طيب طبعا دي رمز يعني رمز ان الستر هو باب السماء والصديقون يدخلون فيه. ليه المفروض هو يفتح من جوه؟ نعم. يفتحوا ايه من جوه مش من بره؟ لان حركه الكنيسه لو تلاحظ حركه الكنيسه كلها الدورات وكل حاجه في الكنيسه بتاخد من ايه؟ من بحر الابل، مش كده؟ حتى لما ابونا بيقول بايريتي اون وهكذا الكاس برضه يمشي ايده من الشمال لليمين عشان يبقى نقلنا من التدبير الشمالي للتدبير اليميني، مش كده؟ حسب تعليم الكتاب المقدس، تمام؟ فلو فتحوا من بره هيبقى المفروض هيبقى ايه؟ لا مش العكس ولا حاجه، ما يتفتحش من بره، المفروض يتفتح من جوه عشان يتحرك، يبقى الحركه من الشمال لليمين. بس كل اللي كان بيفتح من بره. نعم. مش كل اللي كان بيفتح من بره. هو اللي مستلم صح، هي بس الفكره يعني. في ناس مستلمه كل شيء ان كان يعني. فالحكايه دي ما اتقالت لهمش فماشيه زي ما هي ماشيه. تمام؟ بقول لكم على التسليم السليم الموجود في الكتب واللي احنا استلمناه. تمام؟ احنا سلمنا ابونا رفايل افامين. تمام؟ زي مثلا في برضو متناقضات احيانا في بتاع ده الاشبيه في القداس صلاه الساعه الثالثه والسادسه، لا ده كلام مش صح، كل ساعه لوحديها ده كلام مش تقصي. انا مره حد من الباب يقول لي الثالثه والسادسه، قلت له لا انا مش مستلم كده، مستلم الثالثه لوحديها والسادسه لوحديها، فالاصل هو الاصل. لما نيجي بقى مثلا في برامون زي الصوم الكبير يمشي كل ساعه لوحديها اخر ساعتين يعملهم مع بعض، تمام؟ لكن في حاله وجود ساعتين فقط كل ساعه لوحديها زي يوم الاحد ياخد الثالثه لوحديها والسته لوحديها، ده كما كده عينه يعني. في حاجات في احيانا طقوس بيحصل غلط فيها، خطا متداول، نسيان، نسي، تسهيل، اي حاجه يعني مشي حالك كله كده ماشي. خلي بالك معايا. فاحنا ليه كل ساعه لوحديها مش ليه مش ساعتين مع بعض؟ لا هو الطقس السليم القديم كده ان كل ساعه لوحديها، تمام؟ كانوا زمان بيقولوا كل ساعة كيريا ليس لوحديها، تمام؟ ده الشغل المظبوط، لكن غير كده ده الشغل مش مظبوط. وعايز تعرفي كمان انت ما كنتش معانا، احنا اخذنا الأشبية في سنتين نشكر الله تاريخها. فالأشبية بالأخص ليها نظامين، ليها نظام في الأديورة كان قديم وليها نظام في المدن. فالنظام الأديوري بنسميه نظام الديري، النظام بتاعة كنيسة المدن بنسميها النظام الكاتدرائي، يعني ملاوي هنا كاتدرائية. ليه؟ لأن ليها أسقف، ليه كرسي، تمام، ليها نظم معينة كان زمان. أما الأديرة ليها نظم تانية. فكان في النظام الديري القديم كان الراهب يقول 150 مزمور في اليوم، سفر المزامير كله، أو 151 مزمور في اليوم كله، وبينهم فصلات. فصلات دي يقول فيها صلاة مش يسكت، اللي هي القطع اللي احنا بنقولها في الأجبية، دي الفصلات بتاعت الايه، بتاعت بين الـ بين المزام بين المزامير وبعضيها، بيسموها كاتسمة يعني راحة، تمام. بس كانوا بيصلوا الأجبية كلها. فعشان كده في نظامين بيخشوا مع بعض، نظام الديري ونظام ايه كاتدرائي، دي معلومة ليكم. طيب بعد كده ازاي الكاهن بيخش الهيكل؟ برجله اليمين. ايه ده؟ وده احنا عندنا الكلام ده، رجله اليمين ورجل الشمال. ها انا بسالكم، انا بسال لغايه ما نشوف هنوصل لفين. ايه رجله اليمين دي؟ احنا عندنا رجله اليمين ورجل الشمال. احنا عندنا الكلام ده، عندنا الكلام ده. استني بس بلا جوتسك، عندنا الكلام ده ولا مش عندنا؟ ايه رايكم؟ ها؟ لا لا، هي صح كده. اللي يخش المذبح كان كاهن، كان شماس، خشوا برجل اليمين. اليمين دايما علامة الحظ والقوة، حتى في الرسامات بعد ما يترسم الكاهن، بعد ما يترسم القمص. انا ما انساش الحكاية دي طبعا، وانا قبل الكهنوت ما كنتش زريان بعشتي. كان الواحد ايه يعني، كب كمية مية لما قال يا كفا، ما كانش دريان، هو داخل بقى له رجل. المهم يعني ففي الجمصية لقيت كده سيدنا بعد ما رسم كله بإيده كده بعزمه كده، قلت لو سيدنا ده في صحة يروح ده يقول، يروح ماسك إيده بقوة كده، أدخل إلى فرح سيدك. قلت يا لهوي بالجوة كده. طيب فالطقس بتاع الكنيسة في الدخول من ناحية اليمين ووشه للمذبح. لما يجي يطلع بقى، ودي من لقاه في الدورات ويعرفها الشمس كويس، وشه للمذبح، يطلع بظهره، يطلع بظهره، تمام. يبقى دي مغادرة المذبح، دخول المذبح ومغادرته، تمام. كانوا زمان، للمعلومات عشان يبقى بالمرة، عشان ما كانوا زمان يغسلوا، تفضل صالم السحور، يغسلوا رجليهم في حوض اللقان بتاع الكنيسة قبل ما يخشوا الهيكل زمان، تمام. الكاهن يغسل رجله في حوض اللقان قبل ما يخش المذبح. وحاجة كمان تاني، بس حاليا طبعا مش ماشي معايا يا مس، مش بيعملها ولا كاهن ولا غير كاهن. يقول لك يدخل برجله اليمين وإيه؟ ويكشف رأسه. يكشف رأسه، يعني لو لابس عمة يكشف رأسه. وطبعا دي ما بتجرش دلوقتي، البابا شنودة حاول ينفذها، فراح يجي في بالتاج بتاعه في قراية الإنجيل، يروح قالعها عشان بس يحافظ على شيء من الطقس المظبوط. لكن هي المفروض يكشف رأسه، يعني لأن دي كانت في العهد القديم العمة أو العمامة مكتوب عليها قدس للرب، فالمفروض مفيش حد قدام قداسة ربنا يقف بمجد، تمام؟ مفروض يكشف رأسه. دي عشان نبقى بس عارفين الدنيا ماشية ازاي. دي حاجات من الحاجات القديمة يعني، لكن حاليا اندثرت. نشكر. طبعا الشماس رتبة التالتة بتاعت التلات رتب الكبار، او رتبة الشمسية، تاني اللي هي القسيسية، التالتة الأسقفية. والشموسية دي فيها كم رتبة؟ حد يقدر يقول لي؟ أصغر واحد إيه؟ سالتوس، يعني إيه؟ مرتل. قارئ إيه يعني؟ كلمة إبسالتوس، نقول إبسالموس تو دافيد، مزمور لداود، تمام؟ يبقى ابسلتيس يعني ايه؟ مرتب. بعد كده رئيس مرتلين هرشي اكسالكوس. ده مين ده بقى؟ ده المعلم. تمام، ممكن معلم ياخد اكتر من كده، ده موضوع تاني. بعد كده بعد الارشي اكسالكوس اغنوستوسيس اللي هو ايه؟ قارئ. القارئ ده من صفاته ان يعرف يقرا كويس ويكون دارس تفسير الكتاب المقدس كله، عشان لما يقرا وهو فاهم هيفهم الناس. لكن لو قرا بغبغان لا مؤاخذه مع الاعتذار يعني، هيبقى الشعب مش هيفهمه. تمام. فيقرا بفهم جدا عشان يوصل الناس الحكايه بفهم. ده الاغنوستوسيس. طيب بعد كده ايبيزياكون. انت ايه بتاع ده يونانيا؟ ايبيزياكون يعني ايه؟ مساعد الشماس. ده بيعمل ايه ده؟ ده اللي بيقف على ابواب. ايوه برافو عليك، حارس الابواب. مش الابواب اللي بره بس، الابواب الداخليه بتاعت ال. كان زمان بيديهم مشاوره للبربر وكده، بس كان شو ده؟ اصبري انت، ما اصبري انت دخلت في البربر دلوقتي، اصبري بس عليا. جايين للبربر. حاضر يا بتاعت البربر انت، حاضر. مس البربر، ماشي حاضر. تمام. فده بيحرس الابواب اللي جوه، لكن الابواب اللي بره ليها واحد تاني اللي هو العامل بتاع الكنيسه. ده ليه رتبه، ماشي يا مس؟ اسمها امنوتي. امنوتي يعني ايه؟ بواب. كلمه امنوتي، انت امنتي ابواب الجحيم. تمام. امنوتي المفروض يكون عارف كل واحد داخل، لو حد غريب يساله، من حقه يساله انت مين. معلش، فدي رتبه كنسيه، فده بس مش مش مش كهنوتيه، مش كهنوتيه. لكن الابيزياكون رتبه ايه؟ في الشموسيه. طيب وبعد الابيزياكون الزياكون الكامل. دياكون الكامل طبعا، المفروض دياكون الكامل ليه قرايه زي مثلا يعني البولس او احيانا الكاثوليكون، وممكن الارش دياكون بعد كده رئيس الشمامسة. ورئيس الشمامسة بيبقى تقريبا يعني بيبقى مش لكنيسة معينة او لكل كنيسة ليها ارشدياكون. دي كانت خربت. تمام. ممكن تلاقي بلد بحالها كبيرة ليها ارشدياكون واحد. تمام. في اسكندرية بحلب جلالة قدرها كانت في عهد البابا كرولوس، حاليا ما فيش، كان ليها ارشدياكون واحد عندنا في كنيسة العذراء محرم باسمه صميل زكي. كان راجل يعني A1. تمام. كان بابا كرولوس ياخده كده يخش اي كنيسة يروح يرشم على ما لقاش فيها اساس، يروح راشم الصليب ويروح داخل. افتح ممكن الدياكون الكامل ينول الدم. ايوه تمام. فالارش دياكون، وكان الدياكون عليه لما اخذ لابس بتاعه كده، عمه كده بيضه عليها صليب. تمام. انا عندي صوره هنا للمعلم نبيه، فاكرينه الناس الكبار؟ المعلم نبيه. ولما جه البابا كرولوس وعارف ان هو طقسي، فاول مره يشوف المعلم نبيه لابس العمة البيضة دي اللي فيها صليب، عمره ما عملها. المهم يعني دبلوماسي بس. فكان الشمامسة زمان كده. يبقى احنا ايه قلنا؟ كل واحد عمله ايه؟ الارشدياكون كان دايما يقول للاسقف على الناس اللي محتاجة افتقاد من الاسقف نفسه، والناس اللي تنفع تترسم كهنة للأسقف مباشرة. شوف بقى ازاي. فاحنا مش عايزين نخش في التاريخ الطقسي، لان لو خشينا فيه مش هنخلص. ماشي يا مس. نيجي بقى نتكلم على المس بتاعت البربر. هاي جات لك بتاعت البربر. النوافذ. ماشي يا مس. اتفضل حبيبي اتفضل. النوافذ. ماشي يا مس اللي بتتكلم يا مس. النوافذ يعني الشبابيك. تمام. نيجي بقى نشوف الكنيسة فيها كم شباك. أيوة سؤال صعب شوية. لا الشبابيك الشبابيك. انا بسال سؤال عام. طب حامل الايقونات اللي في الكنيسه أنا بسأل سؤال عام، عد براحتك. هو إن الحجاب المفروض يكون فيه اتنين في النص اتنين، وعلى الجنب لو هما هيبقوا برضه هيبقوا اتنين، يبقى اتنين بس في الحجاب. لا بس هما الأساسيين الاتنين بتوع المذبح الكبير اللي في النص. دي الشبابيك اللي في الحجاب. اختلفوا ولم يتفقوا، يعني في على في الحامل كم كم كم نافذه؟ طيب لو كان في الحاله دي يبقى عندنا مذبح واحد اثنين. لو مذبح واحد يبقى فيه كم شباك؟ اثنين. طيب تمام تمام. استني بس على واحد يقبل الاعتراف منه، واحد يتساوي اياه والميه. نشكر الله اجدع ناس في التاليف القدام والخادمات الاحياء منهم والاموات. نشكر الله. واحد ياخد اعتراف والتاني يتناول منه. ها نشكر الله. لا انت نسيتي في ناحيه نسيت يعني. لا لا لا انت لا لا لا لا لا لا لا لا يا مس يا مس بس يا مس يا مس مش كي يا مس خليتوها خلي يا مس نسم. وفي واحد ثالث يا إخوة اصبري بس. في واحد جوه الهيكل، جوه الهيكل ده ما كانش فيه زمان، ما كانش فيه لمط نور. اللي جوه الهيكل ده بيبقى بطريقة معينة، وكان زمان بيتعمل بنظام هندسي معين بحيث ممكن في مره في السنه يبقى النور متعامد على المذبح زي كنيسه من الكنائس انا مش فاكرها. تمام. يبقى ده ضروري جدا. وبيتقفل وتفتح ازاي؟ ليه زي المسمار اللي يلف كده بعصايه كده، بعصايه كده اروح عامل البتاع اللي بتلف المسمار يروح مفتوح ويدخل هواء ويدخل نور. تمام. ده عشان ينور لابونا بالإضافة إلى اللي فيه اتنين شمعدان. تمام. طبعا لو انت تطلع عند الحتة اللي فيها الشباك ده اللي هي في الغالب القبة تمام أو طاقية، أحيانا مش قبة كاملة، تلاقي اللي طالع هب فيفيد في الـ في الـ في الـ في الصيف. لكن اللي في حجاب الهيكل واحدة بحري واحدة قبلي دي لا غير للمراقبة. اصبر يا مسيا بتاعت البربر انت. واحدة واحد يناول بيه الرجال من ناحية، واحدة والتاني يناول بيه السيدات. تمام. واحد لده مش مع بعض، لا يناول الرجالة وبعدين من واحد يناول ايه السيدات، لاني في الكنيسة في صحن الكنيسة بيبقى السيدات عن يمين الرجال. كان زمان بيعمل كده الرجال. اصبري بس عليا. تمام. ليه فايدة بقى بتاعت المس بتاعت البربرة هي جد دورها. الشماس اللي واقف جوه جنب المذبح ده يبص بره دايما، لو لقى مثلا حد جايك من البربر، مش شرط البربر يعني اي حد بربر ولا غير بربر جاي يعني يعتدي على الكنيسة ويقتل الناس اللي فيها، هوب يروح واخد من ابونا الذبيحة وروح مطفي الشمع وحطتها ورا المذبح وكأن مفيش حاجة، فمفيش من برة مش هيشوف اي علامة للنور، كأن مفيش حاجة، لان ما كانش زمان مش كل اوقات كانوا بيحطوا ايه منارة وصليب. يبقى هنا دي جت حكاية البربر يا مصر. ماشي. اي خدمة يا مصر. طيب نيجي بقى الايقونات وترتيبها. خلي بالك معي. الباب الملوكي في النص ماشي، عن يمينه ربنا يسوع المسيح حامل كتاب قول انا هو نور العالم. ماشي يا مصر. أنا هو الراعي الصالح. أنو بيبي أوينن تيبي كوزموس أو أنو بي ما إنسؤو أنا هو إن أغاصص أنا هو الراعي الصالح. نشكر الله. بعدي على طول من يمينه تاني يا ست من اليمين مش من الشمال. يا بنت من مسجد يمين المسيح بالنسبه لنا. نشكر الله القديس يوحنا المعمدان لانه سابق للمسيح. بعد كده ممكن يحطوا هنا قديس الكنيسه وهكذا. تمام. ليجي الشمال العذراء اصبري عن يمين المسيح. تمام. جلست الملكه عن يمينك ايها الملك، موجوده في مزمور يشكر الله بيكسرونوس ايوه رقم كام 64. ده انت الحكايه عليت عندك كلمه ده 45. تمام. عشان كده لما يجي يقفوا هنا ماشي يا مس معايا، يقفوا هنا الشعب، يبقى الرجال هنا تحت السهم ده والسيدات هنا عن يمين ايه المذبح. بعد العذراء هنلاقي ايه زي ما معمول البشاره ايقونه البشاره. وبعد ايقونه البشاره ده شمال ماشيين شمال احنا هلا حد يعني يفتكر حاجه تاني. رئيس الملائكه ميخائيل ماشي. وبعد رئيس الملائكه ميخائيل ايقونه ماري مرقس. تمام. وبعد كده بقى ممكن يحط مش بالترتيب ده كنيستي يا ست، ما حدش قال لك كنيستي. انا بتكلم على اصول الطقس. كنيسة هنا الكنيسة ماشية يعني بالبركة. ممكن يعني يكملوا بأي قديسين تاني. لكن فوق بقى نطلع لفوق شوية العشاء الرباني. تمام. ويبقى فيهم كام تلميذ؟ 12 ولا 11 ولا 10؟ ها 11. نشكر الله. يا مس يعني ما يعني بلاش يا مس اطلع من الاجتماع عندي حاجه يعني. لما هو حاطط كاس واحد وصينيه واحده يبقى ده الفصح ولا التناول؟ اللي في العشاء الرباني اللي في الصوره فيها كم كاس وكم كم صينيه؟ يبقى ده عشاء رباني ولا فصح؟ يبقى نشكر الله، يبقى هيبقوا 11. لان بتاع ده يهوذا مشي بعد الفصح. ماشي يا مس. طيب عن اليمين والشمال بيحطوا في الغالب التلاميذ ال 12 بقى، منهم متياس. تمام. منهم متياس ويترتبوا حسب الترتيب اللي جه في الانجيل او في سفر اعمال الرسل. يا ده بس ضروري يترتبوا بالترتيبه دي، لكن وبس لا. ماشي. وفوق بقى هنا، فوق هنا ايه بقى؟ صليب. يمينه ايه وشماله ايه؟ يمين يوحنا وشمال الايه؟ يمين يوحنا وشمال المسيح. تمام. الصليب هنا وهنا يوحنا وهنا الست العذراء. ماشي. طيب نيجي بقى الحاجة تاني. في حاجة نازلة بيت النعام. المفروض يبقى في نعام ولا ما فيش؟ ايه رايكم بقى؟ انا بتكلم في نعامه ولا ما فيش؟ يعني ده بيت النعامه وراء ممسوكه في ايه؟ في نعامه. ايوه مسكه بس ما بنفيش دلوقتي. سلاسل واصله بايه؟ ها جيبوا الاخركم. بالصليب بنعامه صغيره. بالصليب. ها بقى قبل كده هي ماسكه في ايه؟ رسمه نعامه. ايوه رسمه نعامه. لا نعامه مجسمه. نعامه. تمام. احنا اختصرنا النعامه لان اللي عندنا هنا لا حمامه. لان اللي عندنا استنى يا مس. لا عندنا حمامة بس حمامة نحاس لأنها نحاس. فما شاء الله لو كانت قبل ما تتعلق كنت مسكها لك كنت إيه تقع بيها. فلما تبقى بقى نعامة ده عايزين يعني عايزين بقى حاجات كده قد كده عشان تركب النعامة. لكن في الغالب الكنائس اللي هي عامة بتعملها خشب عشان تبقى خفيفة وتدهنها بمية الايه مية الدهن تمام، وبتبقى نازلة منها بيضة بتاعة النعامة. ايه فايدة بيضة النعام والنعام وايه معناها؟ هو لنا عين على عين عطوه عشان اشعه الشمس معاك سريعه ويتلمت لا يا ابونا عشان بتطلع ليه عين ربنا على الطير مش الناموس والعموش من كل ده فما يجربش الجسد ان نزميته. طب نشكر الله نشكر الله عين ربنا علينا نعم عين ربنا علينا عين ربنا علينا نعامة بتبص على البيض على طول لحد ما يقفز فهي عينها على بنت الخير. ماشي نشكر الله خلصت لك خلص. لا مش الإجابات في جزء وراني كان فيه بيتكلم برضه عن يا شيخ نشكركم جدا. هو صحيح الكلام اللي اتقال كله صح بس في إضافات طبعا نشكركم برضه ان انتوا عندكم فكرة. اول حاجة يا ماس اول حاجة في نوعين من بنت النعام، في تقليد وفي ايه اصلي. التقليد بيبقى بلاستيك تمام، روحي كده عند استاذ جرجس لو عايزه بيض نعام هقول لك تقليد ولا بيض نعام. بيض نعام ايوه التقليد رخيصه تمام في المطرانيه، لكن الاصليه غاليه جدا تمام. فلو كنيسه مريشه اقول لك لا عايز اصلي. الهدف بقى النعامه من ضمن الحاجات اللي قيلت عنها انها تفضل بص على البيضه بتاعتها لغايه ما تفقس. مش عين ربنا السهره عليك ولا ما انا مؤاخذه يعني هو في بس عايزه تعديل شويه. طول ما انا باصص على الهيكل ضروري ابقى عيني على ابونا وعلى الذبيحه ما انشغلش باي حاجه تانية. يبقى هنتبه للقرايه هنتبه لكل حاجه، يبقى هتناول سامحوني باستحقاق بس ضروري كل معترف الاول تمام تايب ومعترف. طيب دي ناحية هي عشان طبيعية بتطلع ريحة فظيعة يعني اللي يشمها يعني فالدبان يشم الريحة بتاعتها يعني يمشي. برضو أحيانا خصوصا لو كانت مش طبيعية يعني هي بتعكس النور فالدبان يعجبه النور اللي مطلعاه فيفتكر دي لمبة ولا حاجة عب منجمع حواليها عشان تمشي بعيد عن الذبيحة تمام. كل ده متواجد. وحاجة تانية بقى وحاجة أخيرة دي بقى تخصنا احنا دي شغلتنا احنا في العمارة العمارة الفرعونية المعبد الوحيد الكامل بالظبط كامل كله في مصر كلها من معابد الفراعنه. معبد ايه حد يسمع المعبد الفرعوني الكامل في مصر؟ نشكر الله نشكر الله. لا في واحد اللي هو في واحد اللي هو حدش بسود لا ابو زاد ده حد ايه ايه ده ده جينا في منطقه جينا ده كامل بس على صغير يعني. ايوه اسمه ايه يعني؟ هو حتهور حاجه كده. ده انت شغلتك يا عم حتهور. ده انت بتاع بتاع الاثار ها حتهور. نشكر الله بس هو جينا يا شيخه هو جينا عندي جينا ادفو معبد ادفو. ليه بقى معبد ادفو؟ خلي بالك مع معايا هو متكامل من ناحيتين، من ناحية الصوت ومن ناحية الضوء. الحكاية ليها معنى كبير قوي. اصبر يا ام الصور انت البربر والصور طيب بس الصور دي مش يعني اوت مش زي البربر. المهم فهو ضروري انت لما تيجي تقف تسبح ربنا تقول تسبحة عشان تبص على بيت النعام دي تقف ايه عامل كده. ده العواجيز اللي زي بيعملوا كده عشان عمودهم الفقري نزل لتحت تمام. دوره تقف باستقامه وانت بتقول التسبحه اي حاجه. فالوقفه دي وانت بتطلع صوت تدي نوع من القوه شديد جدا. عشان كده تلاقي الناس اللي بيقفوا الوقفه دي بيقولوا التسبحه. في ناس يعني الله يمسيه بالخير دكتور ماهر صميل ابونا مرقص صميل كان يقف تسبيحة الكهك كلها زي العمود كده تمام. فبتدي قوة شديدة جدا للعمود الفقري، يعني على قد ما هو بيطلع من صوت على ما قد هو برضو بيستقبل الصوت كقوة تغذي عمود الفقري. وفي نفس الوقت اللون ليه دور. ليه لو تلاحظوا معظم اللي بيخلي الجو زي الكنيسة الأثرية يحطوا دلوقتي نجفة فيها زي قنديل بس بتنور كهرباء. كان الزمان قنديل في النجفة الكبيرة تمام، دي بتخلي النور ايه اصفر، او بنسميه بقى بدقة اوف هوايت، مش كده؟ ليه بقى؟ لان النور بالشكل ده مريح للعين جدا تمام، والعين بتستسيغه جدا، ما هوش عالي قوي ولا واطي جدا، فده الذبذبات بتاعته بتبقى مريحة جدا للعين، ويبقى يقدر الواحد يقف مدة طويلة يسبح ربنا تمام. لكن لو خليناه احمر مثلا ده هيعمل ان شاء الله بعد كام قداس تمام. لو خليناه بنفسجي هيعمل برضو بعد كام قداس. ليه؟ ان اعلى حاجة الاحمر، اعلى حاجة في الذبذبات الاحمر، لما في الاشارات تشوف الاحمر ده على بعد كبير جدا تمام. اقل حاجة البنفسجي، عشان كده في اشعة تحت البنفسجية دي الانسان ما تحتيها ما يشوفش تمام. فده في النص عشان مريح. دي بالنسبة لفلسفة اللون مع الصوت. فصدى الصوت اللي بيطلع ده في موجود في معبد ادفو ده، لو تجبتي واحد على شازلونج كده لما اخذ على ترابيزة العمليات كده هو داخل يعمل العملية مثلا، هتلاقي اعلى حتة فيه فين يا شيخ؟ لو واحد نايم على شازلونج بتاع العمليات اعلى حاجة فيه ايه وعامل رجليه كده؟ برافو عليك، اعلى حاجة رجليه قدمين، عشان كده بوابة المعبد اعلى حاجة تمام، وتقعد تتدرج لتحت لغاية الراس هي ايه اوطى حاجة. فالراس تمثل قدس الاقداس الفكر تمام، عشان كده يهتموا بالراس جدا من ناحية يعني من ناحية صدى الصوت والحاجات دي. فالمعبد الوحيد فيه صدى صوت متكامل ويديلك صدى صوت يعني رهيب معبد ادفو واحيانا الاهرامات. عشان كده تلاقي في ظاهرة في الاهرامات تاخد مدة. ايه بقى؟ في ظواهر في الاهرامات تقعد مثلا 3-4 شهور. واحد جماعة اتكلموا وهم داخلين وعدوا في حتة معينة، الحتة دي بتتخزن الصوت، فتخزين الصوت ده يدي رد فعل بشكل كبير جدا. فكل حد يعني لو موسم مثلا اثار وكده تلاقيه يسمع صوت، فتقعد يقعد الصوت ده متخزن كذا شهر يسمعوه، فالناس بتفتكر دي لعنة الفراعنة دي ما عرفش. لا، هي الحكاية ان الصوت انعكاس الصوت بيقعد فترة كبيرة جدا بتصميم معين. ده موجود في معبد ادفو، موجود في هرم خوفو بالاخص، فهو ده اللي بيخلي الموضوع ده بيعمل لوسة شوية لبتوع الفراعنة او الناس اللي يعني بيجي يزور تمام. عرفنا ليه الحكاية ماشية ازاي. ولما ماشي معايا، ولما نصلي المزامير فيها بركة وفي عمل روح القدس وفيها كمان طاقة، الاثنين بيشتغلوا مع بعض. فعمل روح القدس زي ما مثلا بنصلي صلاة مسحة المرضى مع الطاقة اللي بتطلع من كل المزامير والصلوات اللي احنا بنصليها تحطها على الانسان المريض يتشاف. ليه؟ لان بتاخد حاجة فيها بركة، فيها عمل روح القدس تمام، وفيها طاقة رهيبة جدا. يعني لما تاخد حاجة تصلى عليها 7 صلوات كبار تمام، تحمل طاقة رهيبة جدا وتحمل بركة كبيرة جدا تمام. عشان كده كان مش بس سر مسحة المرضى وصلاة أبو تربو اللي الناس بتتريق عليها دلوقتي، لما مؤاخذه ما عندهمش علم بالكلام ده. الطاقه والعمل الروح القدس وفي قرايه المزامير اللي بتطلع هي اللي بتشفي الانسان. ده شغل ابحاث بقى في الـ في الـ في الطاقه بتاعه الكنيسه المصريه. فعشان نعرف المجد بتاع الكنيسة حتى في حاجة بسيطة، يا ده الشغل كامل. طبعا احنا قلنا في زخارف على الحجاب الهيكل، احنا قلناها كلها. في بس بعض الحاجات يعني ما قلناهاش. النسر يرمز ليه بقى؟ تتنطم سادة السكوت، اللاهوت او ما هو النسر بيجدد فعلا شباب، صح. لكن هي ليها معنى تاني، في حد كده قال له ايوه كده، ايوه كده، اشتغلوا معانا. يوحنا الحبيب هو ايه؟ هو النسر. قال عن القديس اغسطينوس في عظم العظام، قال ليس غريب عنكم ان يرمز لي يوحنا الحبيب بالنسر الطائر الى العلو، اللي فيه نوع من العتمة، تمام، ويحلق في أغوار اللاهوت. يبقى إذن يرمز ليوحنا اللاهوتي، تمام. طيب والحمامة أظن دي حاجة سهلة بقى، الروح القدس أو العذراء، نقول تشرومبي يعني حمامة، اسم يسوس الحسنة أو بي إبنيموس واب الروح القدس. طيب عن عود العنب والحاجات دي قلناها، ماشي. نيجي بقى لصحن الكنيسة. يا ابونا ثواني، سؤال في الستر معلش. قولي يا أختي. هو كون إن الستر يتغير مثلا يتحط ستر الجامع أو ستر المناسبة، ده تقصير صح يعني؟ لا هقول لك أنا. حاضر. لا يغير الستر أبدا. يفضل أحمر أحمر. تمام، يوضع عليه في حاله اسبوع الالام جزء اسود، مش كله يبقى ستر اسود يعني يدوها طلمصه سوداء، لا ده مش طقس. وسامحوني يعني مع الاعتذار للعمم الكبيره، الصدريه اللي كلها اسود دي مش طقسيه. ليه؟ ضروري يكون فيها حاجه برضو فيها لون احمر عشان الفداء بالدم، ده الطقس السليم، ده اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في البتاع ده في المخطوطات، تمام. في القيامه نحط مثلا جزء من الستر ابيض، لكن تروحي بقى في الكنائس بقى تنغنغت دلوقتي، يقول لك بقى يروح عامل لك بقى ست كله ابيض، يا سلام في ابيض. لا حبيبي، الكلام ده مش صح، وللاسف على الكنائس بقى بتاعت مصر الجديده والاسكندريه واللازم منه، حيث ان الطقس ايه يضيع يضيع يضيع يعني. لا. نعم لا. كانت عملت مره اتعملت مره، ايوه ستر ابيض وتحط مره تحط زمان، تمام، بعد البتاع الجديد، بعد البتاع اسمه ايه ده، الحامل ايقونات الجديد، حامل ايقونات الجديد ده تقريبا 2005 تقريبا، انا فاكر اصلا اتحط في البصخ يعني، حاجه فاكرها كويس، اتحط قبل يعني 4 ايام بالظبط يعني. الحجاب الابيض اتحط ب 4 ايام، لا الحجاب الخشب الجديد. تمام، نيجي بقى. الكنيسه فيها صحن. ايه الصحن اللي في الكنيسه؟ برضو كان الزمان الصحون بالعرض، خلي بالك بقى من الحكايه دي، مش عارف هنلاقي انبا يحنس، بس ظبط ما ندور على انبا يحنس تكون الدنيا ايه خير. المهم في عندنا الصحن بتاع الكنيسة، القمة بتاعة الكنيسة هي الهيكل، وده يبقى مرتفع عن الصحن أو باقي الكنيسة كام سلمة؟ ثلاث درجات، تمام؟ اللي بيعلى ممكن درجتين أو غيره، اللي هو إيه؟ خورس الشمامسة. خورس الشمامسة كان زمان ليه زي حامل ايقونات، زي حامل ايقونات بس من غير ايقونات، فيها زي حاجه بيسموها مصبعيه، مصبعيه عامله كده زي اللي عندنا تحت، لا تحت كنيسه وانت داخله الكنيسه بتاعه ماري جرجس في مصبعيه وانت داخله كده بشوفيها تمام. دي مع هيكل ده مع خرس الشمامسه. تبعد شويه هتلاقي في خرس الناس اللي يعني ايه الموعظين تمام، او الناس اللي واخدين قانون يعني عملوا حاجه معينه. وابعدوا عن او خرس المؤمنين، يعني سميه خرس المؤمنين. وليه برضو زي زي زي بتاع ده زي حمل ايقونات بس من غير ايقونات، ده للمؤمنين تمام. في واحد قبليه تاني ده بقى للموعظين اللي هيتعمدوا، وقلنا بيتعمدوا في مناسبتين، عيد الغطاس وعيد القيامة. عيد القيامة قبل ما يبتدي الزفة بتاعت القيامة يكونوا خلصين تعميد تمام. اللي واخد قانون شديد قوي ابونا حرمه ان هو ده قانون شديد ان هو ميخشش حتى ناحيه الاقداس، يبقى في الخرس الثالث دوا اللي هو مع الموعظين، يقف كده زي الفل زي الطرزان، وكل واحد داخل يقول له صلي لاجلي، كل واحد داخل صلي لاجلي تمام. اللي يفتح فيكم كتاب ماشي معايا، كتاب السلم الدرجي ماشي يا مس ليوحنا السلمي، يلاقي في الباب بتاع الطاعة في ناس كانت بتتعلم الطاعة بالطريقة دي، يوقفوها عند باب الدير، كل واحد داخل الدير يضرب له مطانية ويقول له صلى عني لأني مجنون. مجنون يعني مش مجنون، لا صلى عني المجنون يعني إيه واخد واخد قانون حلو يعني تمام. نعم ده دلوقتي عملية، لو أقول لك على القوانين ده أنت هتقفي كده يعني. لو واحد راح لساحر هيعمله في ايه؟ لساحر؟ ايه رأيكم بقى؟ ما انا اجيب لك بقى القوانين الحلوة. لو واحد او واحدة راحت عند ساحر فكركم هيعملوا فيها ايه؟ قانونها بالعشر سنين زي القتل واكتر تمام؟ عشان انتوا اصل جيل الفرافير انتوا سامحوني يعني. فقانونها كبير جدا زي القتل، زي اللي هي بتجهد الجنين قتلت روحا، قانون صعب جدا جدا جدا. فانت بتقولي على حاجات لا شديده تمام. فكانت دي بالعرض اللي يخش فيكم الان بيحنس القصير، لسه موجوده موجوده الحاجات دي بس مش خشب للاسف يعني، هم فقير شويه، تلاقيها حيطه وفيها بابين، واحد يمين واحد شمال، وحيطه تانية واحد يمين واحد شمال لغايه ما توصلي لغايه الهيكل نشكر الله تمام. فكانت دي بنسميها الخوارس. يبقى اول خرس خرس اللي ناحيه الهيكل، خرس مين؟ الشمامسه. واللي قبليه ترجع لورا المؤمنين، واللي قبليه موعظين. كان ممكن احيانا يعني بعض الكنائس في الموعظين قبلين شويه يقفوا الستات تمام، او يبقى ليهم دور فوق زي البلكونه وعاملين زي حجاب كده اللي فيه المصبعيه دي، فالستات تبص من المصبعيه وتمسك فيها عشان تشوف ابونا كويس تمام. زمان، لكن زمان وجبر، احنا عندنا هنا الكنيسه عشان ضيقه فيها الحكايه دي. ماشي معايا؟ نيجي بقى اتزالت الخوارس ليه؟ حد يسمع ان في موعظين دلوقتي؟ مفيش موعظين من القرن السابع، مفيش موعظين. بالتالي مفيش الا مؤمنين، فلغوا الخوارس تمام؟ ولانها خشب اتزالت. فبقي صح للكنيسه بقى يتقسم ازاي؟ ليه برضو خوارس بس بقى ايه؟ شغل بقى ايه تاني؟ ازاي بقى لي خوارس؟ هنقول هنا مش باين، ما عندناش احنا نشكر الله. شايفين الكنيسه دي؟ لا لا، هو مش من هنا، ده من ال هو هنا هو بطل. عندك انت؟ طيب نشكر الله. خلي بالك معايا، خلاص يا عم ده لسه ماشي يا عم، شوفها يمكن هنا بس ما نقعدش دقيقه ابدا الا نتكلم. يا ساتر يا رب. فصل بس كده. يلا عشان نخلص. يلا خلي بالك معايا يا مس تتكلم. التقسيم بقى ازاي بقى دلوقتي؟ ماشي معايا؟ ده صحن الكنيسه كله نقسمه ازاي؟ حد هنا عماره ولا كلام من ده ولا هندسه ولا ما عندناش الكلام ده؟ نشكر الله. انت ايه حكايتك النهارده؟ ماشي فهميها وهي طايره. هجيبها لك وشوف هتفهميها وهي طايره ولا لا. هنيجي نقسم صحن الكنيسه من ناحيه المعمار القبطي، بس في ناس خدت معايا الكلام ده مش عارف ليه، مش عارف الى كام قسم. ثلاثة. ازاي بقى؟ ايوه اللي في النص ده اكبر حاجة الصحن اللي هو النيف. عندنا مجموعتين من الاعمدة. الاعمدة دي المفروض 12 من هنا و 12 من هنا، رمز الرسل. تمام. طبعا الجزء اللي ده بنسميه احنا العقد، اللي هو الارش ده بنسميه عقد. تمام. فيبقى في صحن في النص، واللي على الجنب بين العمود وبين الشبابيك اللي هنا بنسميه جناح. جناح قبلي، يعني يبقى ده هنا جناح قبلي وهنا جناح ايه؟ بحري، لان هنا الشرق اهو. تمام. ما هي يعني هي اصل ده مستقره ومحطوطه في حاجه كبيره، فانا بس حولتها من بتاع ده، هفرجها لكم على بعضيها، من حاجه بلحم يعني فيديو لصور. معلش. تمام. يبقى اذا في صحن في النص وفي جناحين. ده عمى الصحن في النص، واللي عمى الصحن في النص وجناحين ايه اللي عملهم؟ صفوف الاعمده ال 12 من هنا و 12 من هنا. ده ضروري يبقى في 12. هي طبعا حسب مساحه الكنيسه، لكن في كنائس ما تجيبش 12 يعني. تمام. يبقى عرفنا بقى انواع. يبقى في كم قرص؟ لا انا بتكلم على الخوارز. اي ما هدي اللي كنت خايف منها. كم خرص مش كم جزء في الصحن؟ كم خرص؟ الاول هو عزيز. حلو كده. ده كده بالعرض. تمام. ال ال ال الصحن بقى متقسم لثلاثة ازاي؟ في النص اللي هو الاوسط كبير، والتانيين بقى الجناحين. مين اللي عمل فيهم كده؟ كام عمود؟ 12. نشكر الله. وصلت. نيجي بقى للكنيسه نفسها. نعم. ده بقى الشغل الحديث بقى، نعمل ايه؟ نشكر الله. لا مش المساحه في مصر الجديده. في مهندسين. ده وصلت البرشه. تقول لي وصلت البرشه. في مهندسين بتوع مصر اساتذه بيعرفوا يطلعوا الكنيسه مهما كانت مساحتها بلا اعمده. زي كتير بقول لك في البرشه في كنيسه حديثه كده. نيجي بقى. خلي بالك معايا. المنجليتين احنا شايفينهم قدامنا، دي منجليه ودي منجليه. حد يقدر يفرق بينهم؟ طيب دي عليها عرب ولا قبطي؟ عرب. والشال فين؟ للغرب. لا العربي اللي بابراني يعني غرب يعني. طيب الناحية الشمال او البحري والشال فين؟ المفروض للشرق. بس احنا ما نقدرش نعمل كده، عشان احنا لو عملنا كده ما فيش حد هيتناول. مشكور الله. يعني الدنيا المطرانية فيها مساحة يا مس. اصل انت ما شفتوش زمان الطرقة اللي كانت بتعدي دي كانت نص المساحة دي. فكان عندنا اللي تفتكروه عارفين عم ممدوح التخين، عمره ما يقدر كان يعدي يجي يتناول الدم بوشه، ضروري بالجنب، ان هو ما شاء الله عليه يعني. ما المهم يعني. فالمنجلية اللي من ناحية القبلي او من ناحية اليمين دي للحاجات العربي اللي بتترجم، ودية للحاجات القبطي اللي ايه اللي بتتقرى. تمام. طبعا بيحتوي ايه المنجلية جوه ده في ايه في ابصال مضيات وكتمارسات وغير. تمام. نعم. كتب الكنيسة. طيب المفروض المنجلية لما تيجي يتقرى عليها يبقى في شمعدان من هنا كامل، ويكون شمع مش شمعدان بالنور، لا شمعدان هنا كامل بالشمع وهنا واحد برضو هنا. لما يجي يقرأ القبط يحط الشمعدان هنا وهنا، المفروض يكون في شمع هنا وشمع هنا. لما يجي يشتغلوا قبط ينوروا هنا، يجي يشتغلوا عربي ينوروا هنا. تمام. لان احنا بنقرا عهد قديم وجديد، بنقرا عهد جديد قديم، بنقرا عهد جديد، البولس والكاثوليكون واعمال الرسل، وبعد كده مزمور ده عهد قديم، وبعد كده انجيل، يبقى عشان كده في اثنين شمعدان. عشان كده في النبوات بتاعه الصوم الكبير بنمسك كام شمعه؟ واحده بس. واحده دليل انها ايه ترمز العهد القديم. تمام. نيجي بقى ايه لحاجه تاني. استني يا امبل، اللي جاب ما اتكلمتش عليه يا ست، استني عليا. فين احنا وفين اللجان دلوقتي؟ تاخرتوا نوقف تاخرتوا. خلاص مفيش مشكله. طيب يبقى لو تاخرتوا خلاص، ما انتوا في ناس بتقول 9 ل 10 9 ل 10 مفيش مشكله عندي. نكمل شويه ولا قولوا بصراحه مفيش عيب يعني. لا مفيش مشكله خلاص، وربنا المجد اللي دايما ابدين امين. فاضل لنا حاجه مش كتير يعني.